영. النور والإيمان. لمن صلى على محمد وآل محمد. الثانية بأعلى أصواتكم. روي في فضل الصلوات أنها نور في القبر ونور على الصراط ونور عند الميزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة ليلة علي الأكبر. إن شاء الله راح تبين لك أمور في هذه الليلة، وإن شاء الله تتجلى في عينك أوضح من وضوح الشمس. لكن ببركة المعونة من نفسك أعيننا بورع واجتهاد. يا الله يا محمد يا علي، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مسبي النساء سبيات زينب بارك الله فيكم زينب بشبه المصطفى جاءوا، بشبه المصطفى جاءوا قتيلة، بشبه المصطفى جاءوا قتيلة، إلى خيم النساء فعلى العويل، بشبه المصطفى جاءوا قتيلا إلى خيم النساء فعلى العويل، وصاحت زينب الكبرى بصوت ودمع من محاجرها يسيل، لليلى أسرعي هذا عليم، شبيه عليم، لليلى أسرعي هذا عليم، شبيه المصطفى الهادي قتيل ومذ سمعت بمصرعه تحنت، الله، ومذ سمعت بمصرعه تحنت بأضلعها وذاب لها الغليل، غدت تمشي وتعثر وهي سكلى عراها من مصيبتها الذهول. شايف الأم من تقوم وتوضع، أمك من تقوم وتوضع، غدت تمشي وتعثر وهي سكلى عراها من مصيبتها الذهول، وناداه الحسين علي علي علي، وناداه الحسين. اليوم حق الشباب، اليوم غير تكذيب، وناداه الحسين بلا حراك ويا علي وناداه وناداه الحسين بلا فراق بني اليوم فارقنا الرسول على الدنيا العفا على الدنيا العفا يا نور يا نور عيني وبعدك غير هذا لا أقول عديت للقلب سريت عديت للقلب سريت بعدك وفعلت فعال حامل جاء فعلت فعال حامل جار أريد جوابك أريد غيرتك أريد شبابك اليوم ثمنه أديته للقلب سريت بعدايك وفعلت فعال حامل جار بعداك على الدنيا العفا يا علي على الدنيا العفا يا علي علي يا ابني رحت من بين يديه إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. الآية تعرفها الآية تعرفها لأنها من بديهيات المسلم هي جزء كبير عند الشيعة أيدهم الله من آية الكرسي. لماذا لا تقرأ عند غير الشيعة رغم أنها متواترة بالحديث عند الخاصة والعامة هي من الكرسي؟ ليش؟ شوي انتبه لي، لازم أكو سبب. إذا ماكو سبب خلنا نتفق عليه، وإذا أكو سبب نشوف شنو هذا السبب. اتنبه لي هالليلة، أريد تركيزك معي. أولا هذه الآية هي الجامع المشترك لستة وثلاثين آية في القرآن بقول الإمام الصادق، وكلها تتحدث عن النور. 12 منها بأل التعريف وأربعة وعشرين بدون أل التعريف. النور ينقسم مرحلتين، مرحلة في النهار ومرحلة في الليل. إذا صار في النهار الشمس شبيهة مضيئة، في القمر شبيه، جاوبني، منير مو مضيء، يعكس النور حتى يتقسم عند الإنسان في هذه الـ 12 من 12 شهر ليل و 12 شهر نهار، فصار 24 بدون أل التعريف. وبأل التعريف راح يتبين من خلال البحث. الليلة مهمة وتشوف الأيام تتصرم لأجل أن نصل إلى غاية الغاية، وإن شاء الله ختامها مسك بالزهراء ببركة وجودكم وببركة ذكر الزهراء بأعلى الأصوات. إخواني الصلوات بيها غاية، وأنا رح أبينك إياها بالليالي الأخيرة، فيها أسرار كبيرة جدا رح تتفاجئ بيها. إذا هاي الصلوات الباردة صدقني أنا كل حيلي يموت بأعلى أصواتكم حبا للنبي. انتبه لي زين. الآن أول شيء نحتاجه في ميدان تجربة، راح نفكك من القرآن أجزاء ونحتاج أدوات. سامعين بالشوكة الرنانة اللي يستخدمها طبيب الأذن والأنف والحنجرة، هذه اللي عبارة عن حرف يو وإلها فرد مقبض نمسك تلزمها تمسك منها، هذه لما تضربها ما فيها صوت عالي جدا لكن الطبيب يحتاجها، احنا اليوم نستلفها نداينها على قولتها هنا بالعراق عطوة، ها ناخذها اليوم لأجل تجربة معينة. التجربة موجودة عندكم حتى في كتب فيزياء دولة الكويت، اللهم يحفظ هذه البلاد وسائر المسلمين، أنا هم لقيتها بعد حتى يمنى الموضوع. قالوا هاي الشوكة إذا نقول أنه تسوي اهتزاز وتسوي فعل الناس ما تصدق، الناس تريد الأثر تريد الدليل، نحن أتباع الدليل أينما مال رحم الله وليك. قالوا هاي من تضربها بشكل بسيط شوكة الطبيب، هاي اللي هي عبارة عن مصدر صوت بسيط، وتحط شمعة مشتعلة، بمجرد أن تضربها ضربة صغيرة يبدأ نور الشمعة نار الشمعة بالاهتزاز ولعله ينطفئ. هاي خلوها أمانة، وصلنا بالأقواس هواية الأمور، هاي أمانة تحتاجونها. عندنا شيء آخر نحتاجه أيضا من الطبيب وهو جهاز السونار. خاف هم واحد من الأطباء يزعل يقول عمي خذت كل غراضي، هسه من كل واحد قاعد ناخذ حاجة، هذا بالسونار مو نفسه بالإذن والأنف والحنجرة، ناخذ من عنده جهاز السونار اللي هو عبارة عن ترجمة أمواج صوتية، هي مو صوتية هي فوق السمعية، ولذلك تحتاج إلى السائل اللي يضعونه قبل أن يمس الجسم بالضبط مثل قطعة النحاس توصل أسرع بالحرارة من الحديد، فهذا يحتاج إلى توصيل فوق السمعية، تحتاج إلى توصيل يضعون السائل حتى تترجم. لاحظوا أحبتي عندك مشدود بالذهن مشدود بالتوجه، حتى تترجم شنو؟ تترجم من صوتي إلى مرئي. انتبه لهاي العبارة، من صوتي إلى مرئي، أعيدها عليك مرة، من صوتي إلى، حتى شاهد عليكم علي الأكبر. بعد نحتاج شيء، نحتاج ظاهرة بلي بارك الله فيكم، نحتاج بعد السراب، ظاهرة السراب موجودة كحقيقة ما كل إنسان ما شايفها. السراب اليوم ندرسه من وجهة نظر البر، من وجهة نظر الأرض مو من وجهة نظر الماء، لأن السراب بالماء معكوس يصير ذاك بالشتاء، هذا اللي نريد نتكلم عليه بالصيف. شنو هذا؟ هذا عبارة عن مثل الخداع البصري، يعني انعكاس بالصورة البصرية إلى أنه كأنه موج ماء أمامك، هي في الحقيقة صحراء يابسة. ليش تصير؟ نشرح عليهم بعدين ما لحق على الموضوع. هذا يصير لأنه الجزء المقارب للأرض، الأرض تكتسب حرارة بساعة وتطب ساعة، مثل الإيمان ضعيف يطبل المجلس يصير خوش آدمي حباب، من يطلع ينسى إيمان وامضى على قد المجلس، هو أقلع مثل البحر عميق ياخذ ما يطي إلا بطلع الروح. هذا السراب إذا ضربت الشمس الأرض صار هذا الجزء حار، هذا الجزء اللي فوق الأرض هواء حار، فيصعد تيارات حمل الصعدة، لأن الهواء الساخن يصعد لفوق، أنتم ما عرقانين أنا أموت من العرق، لأن كل نفسكم يمي، أنا فوق على المنبر وأنتم تحت، أنتم تحت رحمة محمد وآل محمد، انتبه لزين الكلام وين يكمن؟ لصعود الهواء الحار ونزول الهواء البارد يصير أمواج بالهواء، فالأشعة بالموج البصري تجيك معكوسة، فشو تشوفها أنت؟ كأنه ماء. هسه شو احتاجين؟ شوكة وسونار وسراب والحبل على الجرار، خل ندخل في البحث. قال النور بمعنى قل التعريف 12 مرة، 12 مرة يدلك على يمين واضح، خلي تفككه. قالوا سمينا هاي شوكة رنانة. أكو غير أمثلة بس أنا محتاج هذا اللفظ بالذات، بالذات هاي الشوكة الرنانة محتاجة حتى أقرب لك الصورة. قالوا بالضبط الإنسان يستدل بالأدلة اللي قدامه، يؤمن بما يجس وما يمس وما يحس. تقول له عمي قرآن ونبي ومعصوم والإمام الصادق، يقول لك عمي هذا حج. قل له عمي قعد وياي نريد نجيك بهالأدلة البسيطة. الشوكة الرنانة هي عبارة عن الشعارات الطنانة والرنانة التي تريد أن تطفئ نور الله. الصيح، شو الصيح؟ هاي الشعارات، الحسين مات، عاشوراء فرح، القضية ما تسوى. نقول له عمي على كيفك، انت تريد تطفيها بكثرة الصوت، احنا عندنا أجهزة حسية راح نجربها معاك. الله ولي الذين آمنوا، إذا الله وليهم وهم الذين آمنوا يخرجهم مين؟ منهم ظلمات. إذا الله وليهم ها وهم الذين آمنوا منهم ظلمات، أهل بيك منهم ظلمات. الإمام الصادق واقف بجنبه بالضبط أبو بصير، أبو بصير ما يشوف، هاي لفظة بصير بالضبط، ما تتجرح مشاعرك تقول فلان ترى بصير يعني ما يشوف. أكو أدب بالقرآن أدبونا به. أبو بصير بجنب الإمام الصادق، قال سيدي الإمام شنو؟ قال نور. قال سيدي بعد النور شنو؟ قال له معرفة. قال بعد المعرفة؟ قال ليس بعد المعرفة علامة. قال سيدي زدني. شايف واحد يطيح بعين واحد؟ أبو بصير طاح بعين الإمام الصادق عليه السلام. قال سيدي زدني. قال حس أبو بصير أي واحد يدخل إلى المسجد اسأله. أنتم شايفين هكذا حالة صايرة بكم، مرات عيونك على واحد وبالك مو يمه أبدا، ما بتوجه له، يلاقيك يعاتبك، ليش تشوف فلان تباوع لي تنظر لي تطالع لي وانت تدير وجهك عني، يا أنا ما شفتك، اخذ السيد والمشي وتعال صالحة، ما شفتك يا بس توجه ماكو، النفس ما تتوجه المقصودين في آن واحد، أنا متوجه بالك أنا بغير شيء. قال لك لا. المهم طب أول واحد من أهل الدنيا، من أهل الدنيا، قال له أبو بصير هل رأيت الصادق؟ قال لا والله ما رأيته. الجزء الثاني الثالث اللي يحب المصدر منتهى الآمال، الجزء الثاني للشيخ عباس القمي في باب معاجز الإمام الصادق وكراماته، يقول الثاني الثالث سبع نفرات ما شافوا. اجا يا هو أبو هارون المكفوف، بعد اسم المكفوف يعني ما يشوف. قال له اسئل اسئل أبو بصير. قال سيدي هو اللي يشوف ما شافك، الأعمى يشوفك؟ قال له سئلت تشيلك علاقة سئله. قال أبو هارون هم شفت الإمام الصادق؟ قال له شمالك أنت أعمى ومثلهم عميان. قال أنت أعمى، هذا نور الله، هذا نور الله ما يحتاج لدليل، هذا في الليل الأليل. لهنا اتهمنا انه هذا النور مو على مشابهة هذا النور المادي، بس مع ذلك اريد تنتبه بدقة لي لهذا المثل. شباب خلي بالكم معاي مركزين، لو انا اعطيك شمعة من النور، اعطيك شمعة اقول لك تستظل بيها لان انت من الذين امنوا او الله واليك، الله الله عز وجل الوالي مالتك وليهم الله، او انت تدبش يا ابن ادم راح اعطيك شمعه. انتبهولي شباب، هذا واحد ودى لي رساله من العراق وواحد من لبنان، قال يمكن لو تحسب كلمه انتبهولي عد الشيخ الدكتور ابو فاطمه يطلع يمكن الاف المرات. قلت له مو انا قمه حركتي واشوف واحد ايش يسوي، يعني شو اسوي؟ انتبهي، اذا اعطيتك شمعه على مود تستضيء بها انت كسرتها امامي، سامحتك قلت لك هاي شمعة مكانها كسرتها أمامي، سامحتك أعطيتك شمعة غيرها كسرتها أمامي، أعطيتك شمعة ثالثة رابعة خامسة، بالله عليك جاوبني احنا بليلة علي الأكبر، لو أعطيتك 124,000 شمعة وكسرته أعطيك بعد؟ قلت أسامحك، إجوا غيرك وسأل الدعاء، قالوا يا أبا احنا نستشفع بيك وبس هالمرة وبعد ما يسويها هذا خوش آدمي تاب. تنبوية جربته والله جربته والله جربته. الله قاعد يقسم بذاته المقدسة وديت له 124,000 شمعة. قال بس هالمرة بس خلي يعطيني كبيرة لا يحتقر قدري. قال الله راح أسوي له شمعة افصال خصيصا خازنها أول الخلقة بها خلقت كل الشموع. هاي شلون هاي قف بها غلو. نحن عندنا ضيوف اليوم من المذاهب الأخرى هسه أجاوبهم إن شاء الله بالأدلة العقلية. أهلا ومرحبا. واحد من الشباب اليوم إجاني قال أنا من غير الشيعة. قلت له على العين وعرف. قال أنا ما أقدر أقعد بره. قلت له أمانة تقعد قدام المنبر أنت أبو المحل وإحنا خدامك لأن الحسين للإنسانية وللخلق أجمعين. أم سيدة نساء العالمين هو سيد شباب العالمين. انتبه لزين. قال يا أبا هالمرة نكفلة نزلنا له شمعة كبيرة جدا. قلنا له تفضل سوالها أفإن مات أو قتل ما ندري سمها ما ندري قتله. قلنا ما يخالف نودي شبيهة شمعتين. تذكرون المثل اللي قربنا بذيك الأيام فصلناهم اختلفوا بالبدن وتوحدوا بالنور. أعطيناه شمعة مشابهة استنساخ. قال لا هاي ما اسمها هاي أفلقها نصفين بالمحراب. قلنا لا خلي هاي شو تريد حبيبي. قال أريد شمعة ما تعارض معاوية. قلنا لا صح بس تحفظ دماء المسلمين وما تشعل وراء شمعة غير أخوه. حطوا نفسه إجا نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. انتبه لي الأصلاب ما أريد واحد ما يجاوب أريد كل العالم يسمع. الأصلاب والأرحام بالله عليك قارين الآية فمستقر ومستودع قارينها ولا لا. البيضة للمرأة بيضة المرأة بالحمل ما تطلع لما يكتمل جنين. نطفة الرجل هي اللي تروح. الإمام الصادق يقول نطفة الرجل المستودع ورحم المرأة البيضة شنو مستقر. فالمستودع يأتي للمستقر وراح أبين لك شنو معنى هذا الحكي. نور في الأصلاب هاي مو قوية. نور في الأصلاب والأرحام انتبه لهذا النور. ذبحناه من القفا بس هالمرة من دون المرات اتأكدنا ان هذا مصدر النور الحقيقي. فبعثنا بنور يقرأ دعاء فكسروا شمعته. وهكذا واحد من الأنوار طببناه بالظلمات. من تزورون موسى بن جعفر الكاظم الآن هم يطالعوننا أهل الكاظمية. من تزورون موسى بن جعفر أول عبارات الزيارة شو يقول السلام عليك يا نور الله في الظلمات. قلنا هذا انحط بسجن ما يطبل شمس وسميناه بالسجن. وصلت القضية بقت شمعة واحدة عند الله عز وجل. قال هاي ما أعطيه الله عز وجل ضمها يمه. قمنا نصيح اللهم كل وليك. قال الله لا خلق تشذبون علي بس أعطيكم يا والله ذبحونه مثل ذبحة الحسين. يذبحونه لو ما يذبحونه بينك ما بين الله. لو جارك عنده مأثم تقدر تعلق قطعة تقول الحمد لله مات جيراني تقدر. شلون عاشوراء الحسين صح فرح. لو جارك ما تسويه لو جارك ما تسويه زين شوي انتبه لي زين. انا اريد اوصل الى غاية. تتذكرون السماعة مال السونار اللي حطيناها تذكرون المثل هسه راح نحتاجه. وين نحتاجه؟ قال الصوت يتحول الى صورة مرئية باجهزتكم انتم البشر. صوت الحسين ما يتحول الى بصيرة والبصيرة اسهل من البصر لانها في الذهن ما تحتاج اجهزة. لذلك أريد من عندك حرقة قلب، تسمع شنو قصدي؟ حرقة قلب 3 مرات بأعلى صوتك، لبيك يا حسين. بارك الله فيك. اسمع هذا الصوت، اكو صوت معادي راد يطفئ الشمعة بالشوكة الرنانة، اصوات عبر عنها القرآن. شنو قال؟ شنو قال؟ يريدون ان يطفئوا نور الله. اريد الآية تقراها بصوت عالي. يريدون ان يطفئوا بأفواههم، وبعد ويأبى الله الا ولو كره. يا هم كافرون. تعال وياي الى آية صفحة بالضبط يمها يمها جارتها. قال الذين كفروا اعمالهم كسراب. بعد كمل الآية، جاوبني بصوت عالي. بقيات يحسبه الظمآن ماء ظنا من انه يشوف الحق، لما راد يطفي بشوكته بالشوكة الرنانة نور الحسين، ظنا بالصوت العالي حسباله يغلبني. قلت له لا عمي، مو بكيفك، مو شوفني مريض، ودعتك أصير لك أسد. تعرف الأسد؟ ما تدخل بميدان الأسد، لأن أنت تعرف شنو الموضوع. الموضوع نور ذبح في كربلاء، بالضبط العبارة، لعله غيري ما يقدر يجرأ يقولها، بالضبط العبارة. الشمر سئل الإمام الحسين، الشمر مو رأسا ذبح، تعرف أنت المعركة كلها 2 ساعة وذبح الحسين 2 ساعة، 4 ساعات زمنية القتال إلى قبيل المغرب والحسين على جذع نخلة خاوية، مو رأسا ضربة 12 ضربة على الرقبة. لا يقرأ الكتاب يوم المقتل صباحا من تجون شباب فازعين، بس ما أريد لبس أبيض، حتى الغتار والشمر كل أريد سواد، حتى نسوي سؤدد عند أبو علي وصاحب الزمان. انتبه لي زين، الشمر حط ركبته على صدر الحسين. الآن أكو شواهد عندي بس كثيرة أخذ الوقت داني. ركل الحسين بقدمه، نور الله، بقدم الشمر 12 ركلة، يعني كم نور ضرب؟ قال للتعريف 12 نور، وكم ضربة بسيف؟ 12 ضربة. الحسين سئله قال له لم تذبحني يا شمر؟ نص أنا قل لك يا الرواية. قال أعرف إنك ابن فاطمة، أعلم إنك ابن فاطمة، ممتهك وعرفك ابن النبي كل زين، أريد أن أطفئ نور الله فيك، ذبحتونا بنوركم يا آل محمد. أريد أن أطفئ نور الله، يعني يصير الشمر يعرف الحسين نور الله، وإحنا نقرأ الآية ما نعرف شنو القضية. الشمر يقول له ما لقيت الله يتمثل، الله محال الحوادث، شفتكم أنتم نور الله، قلت إلا أطفيك. قال لا يأبى الله إلا أن يتم نوره. انتبه زين، هنا ظمآن حقيقي الحسين، وهنا شبعان ماي، ولكن أعمالهم كسراب. وحقك أواعدك وإيد بإيدك إن شاء الله مع صاحب الزمان، سواء طلعنا من القبر أو لحقنا على طلعته، المهم أنك تعين النور، لأن نورهم يسعى بينه. انتبه لزين، سأل جابر، جابر صحابي جليل، ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ شنو أول ما خلق الله؟ قال يا جابر إن أول ما خلق الله نور نبيك محمد. ومنه شق نور علي. وبالنور خلق كل شيء. إذن الله نور السماوات والأرض، مثل نوره شنو؟ اريد صوت عالي. شنو؟ كمشكات فيها فيها فيها الله ما يصير فيه ما يصير الله ظرف فيها. المصباح ايش بيه؟ في زجاجة. اذا عندي شمعة وما اريد هوا يطفيها احط لها زجاجة. تتذكرون الشوكة الرنانة؟ لو تدق من الصبح لليل ما تطفي الشمعة. هذا حسين الله حطه بزجاجة حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد. يلومني البطران يقول لي انت ليش عصبي؟ ليش تدق على صدرك؟ ليش تلطم على وجهك؟ اللي يدري يدري وين ما يدري قلبه العدس. لو يدري انا شلون احترق من اجل الحسين تدري ليش؟ لان اشوف الحسين يوميا شمعة تريد تنكسر. شمعة شباب الشباب كلهم على الاكبر. انتبه زين ارجعك الى الاية حتى نلحق على البحث. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. إذا الله وليهم هم الذين آمنوا وينهم ظلمات؟ قال من ظلمات أنفسهم إلى نور الحسين. أشهد أنك نور في الأصلاب. هاي من نروح نزوره هيك نزوره طلعنا تبين. شنو تبين؟ يعني اتصبح أنهم يريدون أن يصلوا إلى داخل الزجاجة بأفكار مسمومة. ما يفيدكم البكي؟ لا يا عم يفيدنا البكي. ما يفيدكم الصلوات على النبي وآله؟ قال نور في القبر ونور عند القيامة ونور في الميزان. قال لا هذا حديث ما أصدقه. قلت له هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى صلى على محمد وآله. رادك ما تطب المجلس كثر صوت. انت سبع انت غيور انت رشمي وبلدك مثلك والقائم على البلد مثلك وكل عند غيرة على الحسين. هذا الله يخلي بقلبه نور مهما يكون ذنبه يخرجهم من الظلمات لان عنده حسين. انا مو تتصور ارد اجامل وحقك حتى ذول الإخوان الشرطة اللي قائمين على الحماية وعلى التنظيف وعلى الحرس مو كلهم من مذهب، لكن الله يجزهم عن الحسين خير لأن الحسين سوف يصيبهم بهذا النور كما قال النبي الأكرم للمتعمقين من أمة محمد والفجر وليال والشفع وال قال الليالي العشر هي العشر الأولى من شهر محرم أسماؤها بأسماء من الحسن. هذا النبي قاعد يحكي أسماؤها بأسماء من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري. عد معاي الحسن المجتبى الحسين الشهيد بكربلاء زين العابدين الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي الحسن العسكري من الحسن إلى الحسن والشفع أنا وأنت يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما وانصراني فإنكما يا مولانا يا صاحب الزمان. الوتر قال الوتر فاطمة فلم يجعل لها الله في الخلق مثيل والفجر مهدي هذه الأمة يأتي بعد الظلم والظلام والظلم والظلام توأمان نور محمد وآل محمد. يريدون أن يطفئوا نور الله. كيف حط بزجاجة والزجاجة بمشكات ولود سماوات كلها ما تقدر لها واحنا هنا والناجيك يا ابو صالح نقول لك سيدي الهواء الساخن ركزوا معه الهواء الساخن ينقل الصوت اسرع حقيقة فيزيائية هاي ما لها علاقة بالدين. الهواء البارد من الصيح لمحمد محمد يطلعون بالبر والجو بارد وكل شيء يسمع لان الهواء رطب جزيئاته متقاربة ما ينتقل الصوت. اذا سخن صوت يصير ابعد. تعرف ليش البكاء يؤذي الظالمين؟ لأن يسخن القلب حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد. ما صار عندك بصيص النور. إذا سمعت الطبيب سونار تحول الصورة، جاء سمعت قلبك ما حولت بصيرة إلى الآن، ما قالت لك هذه السماعة اللي يحط إيده على قلبه. الإمام صادق يقول ضيده على فؤاده ويقول عشرا حسين حسين حسين، حط ايدك حط ايدك، حسين حسين حسين حسين، تلقى نور بس ظلمات النفس تريد تحجبه. حسين حسين حسين، كمل الآية، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. والله عز وجل قاعد يقول الذين كفروا أولياءهم الطاغوت. والله ودي شايف هذا واحد يقول لعمي شغلة متفقين عليها، ودي أغمز لكل واحد يطالعني بالتلفزيون يقول لعمي والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور ما يردون حسين، ما يردون حسين، وحقك أمان البلاد وسعادة العباد وسعادة الدارين ونور الدارين وكرامة الدنيا وكرامة الآخرة وعزة الدين وعزة الدنيا وعزة السماوات والأرض بلفظة حسين. حسين لا بها إرهاب، لا بها ظلم، لا بها تعدي، لا بها تفريط. زاد يبذل لبو عين، يا جوعان جاي، يا مريض ها، جد أثلج صدري اتصال أخوات النساء الآن جايات جامعيات ومدرسات من أخواتنا المسلمات من المذاهب الأخرى جايات اليوم لبركة علي الأكبر. أسأل الله بشباب علي الأكبر أن يقضي حاجتهم ويأخذ من حالي، وإن كان ما ينقص من أهل البيت. إذا حاجة يريد يقضي لي يا الحسين اليوم أبو علي أنا ما أريد لي، أريد لهالشباب وهالنسوان وهالعالم هذا اللي ينظر، والله ما أريد إلي يا أبو علي، أريد نورك يا أبو علي يوصل. وقمنا ندور من بلد البلد نصيح حسين نور السماوات. أبو علي ما يطفى نورك وما محتاج شمعتي، بس أنا أريد شمعتك أستظل بها. إيش قل له الحسين؟ قل له نور بالقبر ها؟ يقول الإمام الصادق لا واحد تو نزلت دمعته تو نزلت، قال له رحم الله دمعتك. قال لي سيدي؟ قال ألا والله ستشهد عند موتك حضور آبائي تلقى جد الحسين ووصيتهم ملك الموت بك، شي سوي حتى يكون أرأف من الأم الرؤوم بولدها ينير قبرك. يا سيدي أنا ما أريد قبر ولا أريد النور، أريدك أنت مرتاح يا أبو علي. يهودي ادخل في البحث الدور وصلت الأمثلة، يحتاج بعد فكك توضيح الواضحات أشكل المشكلات. يهودي رأى في المنام، يهودي رأى في المنام وجه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نور. شاف وجه النبي، شاف وجه النبي. اجى للإمام الحسين في المسجد في المدينة، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له يا باب الرحمة يا نور الله، أنا البارحة شفت النبي في الرؤيا، لو كنت رأيته أكثر لو شوية بعد حا شوية كان أسلمت بين يديه، كان أسلمت بين يديه. هذه العبارة كان أسلمت بين يديه، أنا أقصد به. الإمام الحسين قال زين إذا شوفه هسه تكمل فضلك تسلم؟ قال بس عذرا يا عبد الله حاشاك من الكذب، النبي مات. قال لي خالد همس بإذن واحد من أصحابه، قال له أريدك الصيح العلي الأكبر. إجا شاب على وجهه برقع يجمع صفات أصحاب الكساء الخمسة، شبه النبي وغيرة علي وعبادة فاطمة وكرم الحسن وإباء الحسين. نور أقبل، أول ما أقبل قال شيل البرقع، شال البرقع اليهودي صاح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أنك بالحق حجة الله. الخبر شنو الخبر؟ قال له أغمي عليه أفاق. قال هذا الوجه الذي رأيته؟ قال لا والله، إنك رأيت جدي، من رآنا فقد رآنا، أنت شفت النبي فعلا، ولكن هذا أشبه الناس بالنبي، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. بالله عليك اليهودي بعد ما أسلم قال له أبو علي، قال ها، قال له مثل هذا الوجه عم يصير تحت التراب، أريد دمعة الحسين اليوم، ما أريد دمعتك. أي والله ما أريد دمعتك، أنا اليوم أردبتش الحسين، أردبتش الحسين، سيدي ومولاي أبو علي اليوم أردن عالك ابنك. الله جد عذب اسم علي، يمكن والله لو ما اسمي علي شامتت علي، حلو هذا الاسم علي، علي يترس النجف وعلي يترس الأرض وعلي نور السماوات وعلي وعلي، ولو ما علي شال السم الله علي، علي علم الإله ومدرسة لكل جيل، وعلي بحر العلم وبعلم ما يغتر، وعلي باب المدينة نورت بالكون وذراع العدالة وبالعدل شمر، علي مثبت الدين بغزوة الأحزاب يا داحي الباب وقالع بخيبر، علي محير العقول بكل مزايا بيك وانت الما يحير وغيرك تحير، علي يا راس مال الخاسر بدنياه وانت على الصراط بساعة المعبر، علي طفل شنتان بيك أفخر وباه الكون ولو ثوب ان لبسه بقبرك مزور، شب قبل لسة الفارق حنين أمه وشم بكل نفس وبريح تتعطر، علي من خاك على كل شدة وقلت حاضر وانت الما تدير الوجه وتتعذر، علي لجلك فعنا كل شي وبيك ردنا نفوز يا ابو الغوث والله بساعة المحشر، علي طشرنا وقتنا بليل يا ابو حسين مثل صم الخرز وبظلم تطشر، علي رد في لبرها على الكعبة غار النوب ردت جاهلية وداعتك واغفر، علي انخاك انخاك انخاك وشنت يمك من نجف وشنت انخاك وهسه احنا انخاك انخاك يا غيور يا علي انخاك، علي ناديك وعبد الغار يا مولاي لوز اللي الجدم بالدرب وتعثر، علي انخاك، علي يا كفاطمة الزهرة تجي وتحضر، علي يا كفاطمة الزهرة تجي وتحضر، علي يا كفاطمة الزهرة تجي وتحضر. اذا غيرت علي بكل هالكمان علي الاكبر راح يطلع للقتال، أريد شعب ما تدمع عينه، أتحدأك والله أتحدأك اليوم، أتحدأك ما تبكي بلاي صوته بتشيك. تعرف ليش؟ لأن أنا صار سنين أقرأ مقتل علي الأكبر، نفس الكتاب أقرأ اليوم، يا الله التفتت على حقيقة عجيبة، هاي الحقيقة في كتاب الكاشي يقول علي الأكبر من العطش يومين صار يلوك لسانه. انت الصوم شايف من الصوم بالنهار اول شيء تقول اعطوني كلاس ماي، اعطوني شربت، يومين والثالث الى الليل، من يوم السابع قطرة ماي ما يشرب، كبده صار يابس، لسانك انخش. تعرف شنو يزجي؟ تعرف دموعك وانت بكيفك، والله بأمان أقول لك كيفك، ظمآن ويمك الماء تتفقي على الأكبر، يلا هاي طاسة الحسين، يلا هاي قارورة الزهراء، يلا يا الزلم، يلا يا الشباب، يا الله يا الله يا الله يا غيرة الله، تقول الرواية اسمع هذا الصوت. يوم العاشر كان الذي يؤذن الأذان الحجاج بن مسروق، واحد من أصحاب الحسين. بس يوم العاشر الحسين نادى: أين علي الأكبر؟ قال له: ها بويا. آمرني بويا. قال له: أريدك تقيم الأذان الآن، أنت تأذن اليوم. قال: أبويا المؤذن حجاج بن مسروق. قال له: لا، اليوم أنت تأذن، نريد نودع صوت النبي. ها الصوت بالجو الحار يقولون ينتقل أسرع، حرارة قلبك ما وصلت، سونار قلبك ما يشوف صورة الحسين، الشوكة الرنانة مأثرة بيك. ليش؟ منت غيور، كان عايز أهلي وناسي. الله وكيلك، المفروض أقرب حرم الحسين، واحد محرم باشر يصير واحد محرم، وأنا بباب الحسين الصغير أقول له: وين أروح؟ قال له: هنا، تعال للكويت. كان جايك من الحسين عمي، وريد غيرتك، لا تضيع المذهب ولا تضيع الدين ولا تأذي جارك ولا تغتاب مسلم ولا تظلم زوجتك ولا تروح بدرب موزين، دنيا ومقضية، وتواجه الحسين. شباب شباب شباب، هذا علي الأكبر. شباب، تقول الرواية: لما قام الأذان قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا مو أذان صلاة، هذا أذان مقتل على الأكبر. الله أكبر الله أكبر. علي الأكبر يا برز، لكن كيف أقرأ مقتل علي الأكبر؟ بس قلبي يوجعني يا فاطمة، أريد منك العون. إي والله أريد منك العون. أنا مقتل العباس ما كمل، هذا عمري كله والله، والله ذا كمل أموت. إذا سمعت يوم من الأيام قريت مقتل العباس كامل قلوا راح علي. بس اليوم أريد أقرأ يا زهراء، أريد أقرأ مقتل علي الأكبر. تقول الرواية: يا موالين يا غيارا، إن الحسين أذن لمن كان معه، كل أصحابه كل آل بيته إذن لهم الحسين إلا علي الأكبر. أتحداك تلقى بالتاريخ رواية الحسين قال: أطلع. يقول من قال لأبويا: سئمت الحياة، بويا حانت الساعة، بويا أنت تقول ألا من ناصر ينصرنا. يلا يلا صوت الحسين، ماكو حرارة ما يوصل لقلبك؟ ألا من ناصر ينصرنا. شو تقول له؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بالله اسكت اسكت، بالله اسكت بحق الزهراء، أريد بس النساء بحق علي الأكبر، ما أريد رجل يقول لبيك. أريد أسمعك صوت النساء إذا قال لبيك يا حسين. حريم مع الزهراء، لبيك يا حسين. اسمع صوت الحريم، اسمع. فزعت زينب والرباب وليلى واتبع فزعت، لبيك يا حسين جميعا، لبيك يا حسين، لبيك يا من كل قلبك، لبيك. قالت الرواية: صاروا يتوادعون، دخلا إلى خيمة النساء، واحدة تمسك قدمه وواحدة تمسك يده. عم ارحم غربتنا، عم ارحم لوعتنا، عم ارحم غربتنا، على صوت النحيب الحسين قال حبيبي علي تعال تعال تعال لصدري، ضمه الى صدره سقط الى الارض. حسين اغمي على الحسين. الله الله بالنصار بالنصار، هاي صورة صورة صورة صورة يصورها ابن نصار وانتم تحفظون البيت. كان قاعد ويا الحسين وقال هي ما ادري، يقول يا ويلي من تلاقى وخين لون. هذا يا غيور هذا اللي كذبر جلدي، هذا اريد صيحة صيحة صيحة صيحة، اريد صيحة الليلة. ها يا بنتي بنتي بنتي فاطمة عمرها 7 سنوات تقول لي بابا لا تغيب عنا هواية، من أطلع مرات والله أطلع ساعة ولا ساعتين، بابا لا تغيب هواية، بابا أشتاق لك. أقولها بابا أنا رايح للحسين المجلس الحسين، من عمة عيني إذا ما أنصر الحسين، إي والله من عمة عيني إذا ما أبكي الحسين، بابا أنا خل أولي الوجود كله يولي، المهم حسين. هتش فهموا أهلكم يا ويلي أنا جاي سفير باسم الحسين، سفير أحمل لواء الحسين، أصح يا ويلي من تلاقى وحين الوداع سوف مشابه طول لما نروى، مشابه طول لما نروى للقاع الابن طل الابو والابو لا ها اكو عين ما بكت. اتحداك والله والله اتحداك، لين ادرب نور الحسين اذا اجى يغطي. تقول زينب اشفقت على الحسين، قلت له عم علي اطلع للقدس. ركب جواده، صورة راح انقذها بامانة، الله يجزوها بالخير، قناة الاوحد قاعدة تبكي، الله يجزوها بالخير ان شاء الله في سجل اعمال القائمين عليها. اريد هالصورة هاي كنت نعاب مرأر وتكرار. لما برز علي الاكبر الحسين، الشخص الوحيد اللي ما تحمل ما قدر يوقف، صار يركض خلف علي وشيبته مكشوفة للسماء. رفع شيبته يصيح بني علي على الدنيا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا. ليلى تقول انا انظر وين بوجه الحسين، حسين مركز على علي الاكبر، شويه برز واحد بس، هذا الواحد من شجعانهم، الحسين حط ايده على قلبه، علي بعده يرتجي يصيح انا علي ابن الحسين. تردونها بونا، ها بونا قلوبكم قامت تون، انا علي ابن الحسين ابن علي، نحن ورب البيت اولى. الله منظر علي قاتل، تقول لي انا اباوع بوجه الحسين شوي وجه الحسين الخطأ. قالت ابو علي ابني وين ابني وين ابو علي. ابني وين يا حسين؟ قال ليش غاب عن عيني؟ شنو اسوي؟ قال سمعت النبي يقول دعاء الام مستجاب. قل لامك يما ادعيلي اروح المجلس الحسين. يما ادعيلي انصر الحسين. قال الدعاء الام مستجاب. لكن رجعت راقضة ما رجعت ماشية ولا مهرولة راقضة راقضة والله رجعت لخامتها الغريب أتمنى روح أقرب البصرة هسه والله بالفضاء المفتوح والله بالفضاء المفتوح يزلزلونها يزلزلونها بالعار. هاي غريبة قاعد اقول لك غريبة وبخيمة وتريد منك الونة حتى هاي حرارة قلبك تدلك على نور الحسين اللي يردون يطفونه. والله رجعت لخيمتها الغريب سيد جاسم الطويرجاوي. والله ما كمل هذا البيت ولا كمل العزم. سيد جاسم الطويرجاوي بلندن الله يحفظه ويعلي مقامه هذا علم ونور من أعلام المنبر هناك. هناك يقول قلت لهم يا عمي هينقل يا واحد من الإخوان هناك بلندن يقول قلت لهم يا عمي لو بيكم 10 نفرات من السماوة شاشالة وديهم وأنا صار كم ليلة أقول لك شفك عزم شف العباس صدرك أعز من صدر الزهراء آهك أعز من آه الحسين مو نفس المهموم لظلمنا تسبيح افتح بيه وشيلهن اثنين اوي ونت ليلة الريد الونة هالليلة والله رجعت لخامتها الغير فرح قلبي إلهي بحق الحسين احفظ الكويت وشباب الكويت بالذات أهل هاي الحسيني صار قرن 100 سنة صار يونون الله يبيض وجوهكم أريدك بهالحماس أنا جاي على مود حماسك والله رجعت لخامتها غير اتوسلت لله بحبيب وبالحسين وش ما بمصير يا من ردي اطلب حاجتك ولي هاي الونة الخفيف يا من رديت يوسف بن مغيب على يعقوب ومسدش النحيب اريدك علي سالم اجيبه اجا علي قال للحسين حبيبي علي قال ابويا ارجع ارجع للقتال قال لا انزل من جوادك ابويا شك ابويا قال لامك راح تموت اغمي عليك دخل علي الأكبر احتضنت زينب إيه يا زينب إيه بعد أم وابوي وهواي لاشتمه يا زينب زينب قالت لأمك يا علي يقول صرت يمها قلت أمه يريد يقنعها أمه أتسكى الأم وهب أم وهب المسيحي ولا تفتلين بي. يما النساء يوم القيامة كل وحدة تتفاخر وتتباهى تقول عندي ولد ويا الحسين. ان شاء الله انا امي هم تتباهى. ان شاء الله امي هم تتباهى تقول عندي ولد ويا الحسين. امك هم تتباهى. امك هم تتباهى اذا انيت. الوجود كله يتباهى بالحسين. قالت لي يما روح للموت. بيض وجهي امام الزهراء. الله يبيض وجوهكن يا نساء. هالبيت هالبيت وسع لك الدعاء. ما اقدر اقول شلون قتل علي لك. ما عندي قلب. تقول الرواية لما وقع علي الاكبر اذا ما تبشي بحرم يمتى تبشي يمتى تبشي. ركض الحسين تمدد معه طولا بطول بميدان المعركة. ابو علي طول بطول نايم وياه شابك وليابه. يقول ابوي ابوي علي على الدنيا بعدك العفا. بويا علي اديت وللقلب سريت بعداك وفعلت افعال حان الجار بعداك على الدنيا العفا يا علي. تقول زينب والله نظرت للحسين ايقنت ان الحسين يحتضر. حسين حسين راح يموت على علي الأكبر. حسين راح يموت. لا ما يصير يروح الحسين. زينب انت فخر المخدرات لا تطلعين. قالت بس لا الحسين يموت. طلعت امرأة صيح وولدا وعليا رحم الله من نادى وعليا ومظلوما وشبابا. قالوا هاي المرأة طلعت تركض ام علي الاكبر شابكة العشرة على رأسها. هيك تركض زينب هيك تركض. اللي يربط ايديه ويركض حتى ركضت بعد ما ادري شلون يصير. شابكة العشرة. قالوا هاي ام علي الاكبر. الحسين قال لا هاي ركضت زينب. بيت الدعاء بيت الدعاء. يا الله يا الله للحوائج كل المسلمين كل المسلمين كل المسلمين. لا تدعنا الشيعة فقط هالليلة. ها ليلة عظيمة. كل الانسانية ادعي لهم. كل الانسانية شكوا بشر بالوجود قل اللهم قربه للحسين. تقول الرواية ركضت زينب منادية وولدا. حسين من شاف زينب عاف علي وشال راسه صاح شاف وين بالنابت. يا الله علي راح علي راح صيح صيح علي راح. شاف وين بالنابت على ما سمعت. شافه والنبنابت اعيدها. شافه والنبنابت. اكو سادة اكو سادة بكم اولاد فاطمة سادة اكو. اريد صيحة السادة سادة اريد فزعتهم بخوهم علي الاكبر. شافه والنبنابت قعد عنده وفرك راحة. هاي مو صيحة. قعد عنده وفرك راحة على صاحب صوت يا زينب. راح علي راح علي وراحت الدنيا وسود الله وجهي يا علي الأكبر. راح علي راح علي شبقى العاشر بقى بس خطيئة أرد أقول للزهرة اليوم، أرد أقول هذول الناس الجايين ما مجربين كرمس، أم الحسين والحسن هاي الوادم الجاية عنوة، ذول أخواننا جايين السنة يا الزهرة، جايين يردون من كرم على الأكبر. يلا يما الزهرة أودنا الله، يا الله الكل يصيح ويا الزهرة، أنا الوالدة والقلب، والله وادور عزبني وين ما شفك، وين راح شفك، شفك وين، دعاك وين، وينك هاي الزهرة وين، يا الله سامحونا هالليل هاي شوية جرنا عليكم تعبناكم، سامحونا ان شاء الله صوتي ما يخمد انوار قلوبكم، توجهوا الى الله، سامحونا سامحونا هواية سامحونا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شباب، هنيئا هنيئا، قرة العين ان شاء الله للزهراء، قرة العين للزهراء بعزاء حبيبها وولدها. يا الله دعاءكم، ترحموا على امواتكم، ذويكم، متعلقيكم، امان البلاد، امان العباد ان شاء الله، سويه بقلب واحد. انا اخرب الكنترول وقلت له اليوم، ترى اليوم يا الله بلغتني الرسائل اللي تجي على البث، وخصوصا اخواني واهلي وناسي وسادتي واحبائي اهل العراق، اهل بلدي يسألون الدعاء، احنا هم معاهم ان شاء الله ندعونهم. يا الله الناس معلقة امال على هالمجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، امان بأعلى صوتك، يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا الله ارفع رأسك وصوتك، الأخيرة ارفع يدك، ارفع يدك، يلا مقضية حوائجكم 10 مرات، يا الله صوتك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي وسيدي. لا تنزل هيدك، لا تنزلها، شفك بشف العباس وخذ حاجتك، خذ حاجتك الليلة وروح مطمئن، قل بعد ما انخور الزهرة أحد، يلا يلا يوم علي الأكبر شباب، وإجروا حق الشباب على الشباب. إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، لا يا رب حاشاك، أوليس الجود والكرم لي يا محط الآمال، يا سريعا هلا هلا بالعشاق، هلا بالعشاق الأخيرة، إلهي شافي كل مريض. أكو طفلة، طفلة والله أبكاني أحد الأخوة، جاب رسالة من أمها الآن، هاي الطفلة جهاد مجدود معها من عمرها 6 أشهر، وصار 6 سنوات ومرضها خطير، ومن أهل هذا العزاء ومن خدام هذا العزاء، نقول ضمن هالدعوات هاي أكو امرأة جاية خطار من بلد غريب أيضا، متعنية هاي من بلد غريب وهي مو من المذهب، وقل للزهراء مولاتي حقت عليك الضيافة، حقت عليك الضيافة كرميها مولاتي. يا الله شافي وعافي كل مريض، ارجع كل غريب، اقضي حاجة كل محتاج، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والفاسقين، اهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين، احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين لا سيما زوار الحسين. يا الله يا الله. الفاتحة إلى روح المرحومة، كانت خادمة بهالعزل، العام كانت خادمة بهالعزل، العام كانت تخدم بهالعزل. هالمرحومة المسكينة بيد حسين علي الحداد زوجة الحاج بدر موسى الحداد رحم الله والديكم، مع الفاتحة خصوها بهذه الرحمة إلى أموات السامعين والناظرين ومن والاه محمد وآله الطيبين الطاهرين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن أوصانا لهم بالدعاء وبالأخذ المنظورين. الفاتحة مع الصلوات.